أهلي وحبيبي وجيراني واللي تعبي وما علشاني. أهلي وحبيبي وجيراني واللي تعبي وما علشاني. متشكر وبقولها من قلبي وفرحتي بيكم مش سيعاني. شايف حب ملو حدود، شايف أزهار ورود، وقلوب ألفين مبروك.